قال رحمه الله: قوله تعالى: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وهذا أجر أولئك الصلحاء الذين تركوا الأوطان وتركوا الزروع وتركوا البيوت هجرة لله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة الهجرة، هي ترك الوطن والانقلاب من الوطن إلى مكان آخر ربما يكون غير مألوف للشخص، هذا معروف. وهم انتقلوا من مكة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل إقامة الدين وتنفيذ أمر رب العالمين، فإن الله هو الذي أمرهم بالنقلة، وعلم الله سبحانه أنهم لن يستطيعوا إقامة دينهم في هذه البلاد مع سيطرة أولئك الكفار على البلاد وسطوهم على العباد، فأمرهم بالنقلة من تلك البلاد إلى بلدة يقيمون فيها دينهم. وهكذا ينبغي للشخص أنه إذا لم يستطع أن يقيم دينه فلا بقاء له مع استطاعته على الخروج، فلا يبقى بين ظهراني الكافرين، فإن هذا لا يجوز. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ نعم، فأمرهم الله، الآية أمرهم الله بالخروج وتوعدهم بهذا الوعيد. فهذه حقيقة الهجرة، ترك الأهل والأوطان. والمقصود هنا انتقلوا من مكة إلى المدينة، والهجرة في الأصل هي الانتقال من بلاد الإسلام إلى من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، أو من بلاد البدعة إلى بلاد السنة إذا استحكمت البدعة في بعض البلدان ولم يستطع الشخص إظهار وإشهار السنن، فإنه يشرع له الهجرة من بلاد البدعة التي استحكمت البدعة منها إلى بلاد السنة لإقامة السنن وإظهار السنن. وإن لم تكن البلدة كافرة فإن بعض أهل العلم يرى أنه لا بأس أن يخرج منها مهاجرا إلى بلاد السنة، فبعض البلدان ربما يتمكن منها التشيع فلا يستطيع أن تظهر سنة، تعذب وتسجن وربما تقتل، والدولة دولتهم والتمكين لهم، فلا بقى لك في هذه البلاد، خرج منها إلى بلدة أخرى تقيم فيها سنة رسول الله. وإن الأصل فيها هي الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام لإقامة الدين، وهي واجبة لمن كان يستطيعها، واجبة على من كان يستطيع الهجرة أن يخرج، إما هجرة وهذا فيها أجر عظيم كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وأجرك على الله لم يذكر ما هو الأجر هذا الذي وقع على الله للمهاجرين، أجر عظيم من كريم سبحانه وتعالى. فالذي ينوي الهجرة وهو يستطيع ذلك فلا يقال لا، من حيث الجواز يجوز، لكن أهل العلم بعض علمائنا ينصحون بأنه ينوي الفرار لعدم البلاد التي تستقبله، عدم وجود البلاد التي تستقبله، فربما يرد ولا يقبل أصلا، يريد يهاجر هنا يرده، يريد يهاجر المكان الآخر يرده، فيتعب فينوي الفرار. هذا عند شيخنا رحمه الله خير له، وهكذا عند شيخنا يحيى، عند شيخنا مؤمن، عند شيخنا يحيى، أنه خير له الآن في الزمان ده، أنه ينوي الفرار بدينه ولا ينوي الهجرة. الهجرة ما هي سهلة، وربما بعد ذلك يضعف عنها ويرد إلى بلده ويستروح للإقامة فيها ويأثم ويقول يتعذر، أنا ما وجدت مكان، هو موجود لكن يتعذر يقول ما استطعنا، فيبقى في بلده التي لا يجوز له الإقامة فيها أكثر من 3 أيام يبقى فيها. فالأحسن تنوي الفرار لأجل لا تضعف عن الهجرة، وإذا نوى الشخص الهجرة يشجع، ما دام أنه قد نوى يشجع ويصبر، وأن أجرك على الله وقع على ربك سبحانه وتعالى، ولك في الأرض ما لك من الرزق الحسن والمراغم الطيبة، وإذا مت فقد وقع أجرك على الله، فاصبر واحتسب الهجرة عند الله سبحانه، وإياك أن تضعف عنها ما دام قد نويتها. والمقصود هنا هم المهاجرون كما هو معلوم، هم الذين هاجروا من بلاد الكفر آنذاك وهي مكة إلى بلاد الإسلام وهي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحثاً عن إقامة الدين في الله، مخلصين في هجرتهم، فهي في الله سبحانه وتعالى، وفي محتملة أن تكون لأجل الله. والذين هاجروا في الله أي لأجل الله سبحانه وتعالى ولأجل مرضاته ولأجل إقامة دينه، كل هذه معاني محتملة في قوله في الله، مخلصين لله ولأجل إقامة الله سبحانه ولأجل إقامة دين الله ولأجل مرضاة الله ولأجل أيضا كذلك دين الله وغير ذلك من معاني. ولا يكون الشخص يثنى عليه بالهجرة إلا إذا كان في الله، وأما يهاجر من أجل وقال هاجر ما مع أجر، أمعى إلا الوزر يوم القيامة، وربما يعذب لا شك إذا رأى هذا مرأة ما هي سهلة. والله عذب 3 أصحاب أعمال جليلة، العالم والبادل والشجاع المجاهد، وهذا يعرض نفسه لعذاب الله. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا، أي حصل لهم ما حصل من البغي عليهم وأهينوا وعذبوا، فخرجوا هجرة لله سبحانه وتعالى. وبلاد الكافرين تعب، والله لقام فيها تعب جدا، خصوصا المستقيم الذي عنده إيمان ما يستطيع يبقى دقيقة واحدة، يحترق ويلتهب قلبه وهو في تلك البلاد، بلاد التحلل والانحلال، لا يتقيدون بشيء، كل ما في رؤوسهم وأهوائهم يفعلونه، لا دين يقيدهم ولا دين يحجبهم ويمنعهم عن شيء، مثل الحيوانات إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. فكيف يقيم الشخص عند أناس أضل من الحيوانات لا يتورعون عن شيء، كل شيء، وأنت في السوق ترى الباطل وفي المتجر ترى الباطل وإذا عملت ترى الباطل، وترى السفور وترى ربما السفاد في الطرق والشوارع، تسافدون تسافد الحمر، وأنت جالسني في تلك البلاد تستطيع أن تخرج منها، ولو حصل لك شيء من مشقة إذا وصلت إلى بعض البلدان، ما هي مثل تلك المشقة التي في بلدك؟ ما هي مثل تلك مشقة الدين؟ هذه ربما مشقة قلة اليد والمطعم والمشرب والمسكن والأجواء تختلف، أما تلك مشقة الدين وضيق صدر كل يوم، أنت ترى المناظر تلك التي تضيق الصدر ولا يتسع بعد ذلك الخير. من بعد ما ظلموا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم، الله وعدهم بهذه الأجور. وهكذا في آل عمران، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. فهنيئا للمهاجرين، الله هنيئا، هذه تسلية لكم من خرج من بلده ووطنه مهاجرا لله سبحانه وتعالى، تسلى بمثل هذه الآيات. لا تنسى أيها المهاجر قراءة هذه الآيات وإمعان النظر فيها، قراءة تفسيرها وما يتعلق بها، فأنت في مسيس الحاجة إلى معرفة فضل الهجرة حتى تتسلى، فأمرك ليس بالأمر الهين وليس بالسهل عليك والله. فإذا شعرت بشيء من الضيق ارجع إلى كلام الله في الهجرة وفي التشجيع عليها وفي إعداد الأجور لأهلها، والله تذهب تلك الأكدار والأحزان التي عندك، والحياة قصيرة، إياك أن تحدث نفسك ترجع إلى بلاد الكافرين بحجة أو أخرى، لا ترجع إليها أبدا، ولو يحصل لك ما يحصل لا ترجع إلى بلاد الكافرين، تموت عند المسلمين يصلي عليك المسلمون، تحظى بشفاعتهم، إياك أن تلتفت لتلك المناظر الخلابة والدنيا الموجودة عندهم. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتناهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فما أنت عليه خير وأبقى. فبعض إخواننا ربما تعب ويشعر بالتعب، لا تشعر بالتعب، والله يذكر لك مثل هذه الأجور. لنبوئنهم في الدنيا حسنة، هذا أجر الدنيا، حسنة عظيمة في الدنيا، الله سبحانه وتعالى ينزلهم منازل طيبة. فقيل لنبوئنهم في الدنيا حسنة، نقلتهم من مكة إلى المدينة، ينزلون المدينة ويرتاحون فيها ويطمئنون على دينهم وعلى أهلهم وعلى أموالهم. لنبوئنهم المدينة، هذه الحسنة نزول المدينة. وقيل الحسنة النصر على أعداء الله، وقيل الحسنة تلك الفتوحات العظيمة التي ستكون لهم وينعم بها أبناؤهم أيضا كذلك بعدهم، يحصل لهم من الولايات ويحصل لهم من النصر والظفر على أعداء الله والفتوحات الضخمة. لنبوئنهم في الدنيا حسنة، والله بوأهم الله حسنة عظيمة في الدنيا، نصرهم وأنزلهم المدينة أولا، ثم نصرهم، ثم اتسعت رقعة دينهم وسيطروا على البلاد وملكوا رقاب أولئك الكافرين. بوأهم الله وأنزلهم الله منازل كريمة بسبب الهجرة والصبر على دين الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا من الثناء الحسن لهم ولأولادهم، فإن أولادهم ينالون الشرف بآبائهم. لنبوئنهم في الدنيا حسنة، أي ثناء حسنا يناله حتى الأولاد بعدهم يثنى عليهم. ولا مانع كما قال الصديق أن تحمل الآية على جميع المعاني، بوأهم المدينة، أنزلهم، نصرهم، هكذا استولوا على جميع البلاد والعباد، أو استولوا على جميع البلاد، تسعت أو جل البلاد تسعت رقعة الإسلام في عهدهم وعهد عمر وما بعد عهد عمر في بني أمية والدولة العباسية، تسعت رقعة الإسلام جدا، وملك الهند والسند. وهكذا محتملة حسنة، أي ثناء حسن، لنبوئنهم في الدنيا حسنة، الناس تثني عليهم خيرا، ولا زال الناس يثنون عليهم خيرا، وأثنى الله عليهم في كتابه وذكرهم ذكرا خالدا. ولا مانع أن تحمل على جميع هذه المعاني الجميلة. وأما الآخرة فالله يقول ولا أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، هذا أجر الدنيا، وأجر الآخرة لا يقدر قدره إلا الله، لا يقادر قدره إلا الله سبحانه وتعالى، ولم يذكره هنا. ولا أجر الآخرة أكبر، وإنما أشار إلى اسم التفضيل، أشار إليه باسم التفضيل الذي يفيد المشاركة وزيادة. فالدنيا فيها أجر حسن كما ذكر هنا حسنة، وأما الآخرة أكبر من هذا، أكبر من هذه الحسنة التي ستحصل لكم تفرحون بها في الدنيا، وهناك أعظم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال رحمه الله قوله تعالى والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا عذبوا وأوذوا في الله مساكين أصحاب رسول الله أراد إهانتهم أولئك وعذبوهم وأخذوا مالهم حتى اضطروا أن يخرجوا إليهم إلى بعض الأمكنة لما سمعوا بقافلة أبي سفيان قافلة مقبلة من الشام مقابل البيوت حقنا مقابل أموالنا التي سيطر عليها الكفار، يريدوا يأخذوا شيئا من ذلك مقابل ذلك. وحصل خير كثير بخروجهم، أن القافلة مشت وأراد الله أمرا آخر، ولو تواعدتم لاختلتم في الميعاد، جمع الله أولئك ومن لكم رقابهم وأهانهم. والإنسان احترق على ماله لا شك، احترق على غير ذلك من شؤون التي سيطر عليها العدو. قال رحمه الله قوله تعالى والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا عذبوا وأوذوا في الله، نزلت في بلال وصهيب وخباب وعمار وعابس وجبر وأبي جندل بن سهيل، أخذهم المشركون بمكة فعذبوهم. شوف لنا هذا سبب نزول الشيخ، قال فيه عائش بدن عابس ولم يجن عائش الآخرة، فالآية عامة واسم المصور يفيد العموم. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة، كلهم ظلموا، الصحابة ظلموا بخروجهم من تلك البلاد، هذا ظلم ما بعده ظلم، ولا سيما إذا كانت البلاد بلاد خير، إذا أخرج منها الشخص يتألم، إنك لا أحب البقاع إلي ولولا أنهم أخرجوني منك ما خرجت، لكن ماذا نصنع، أخرجونا منك وإلا ما خرجنا. فيها البيت الحرام وفيها ما فيها من المشاعر العظيمة، فهي مهبط الوحي. مكة مهبط الوحي، ابتدأ الوحي فيها، ابتدأت نعمة الإسلام فيها على المسلمين. كيف ما يتألم الشخص إذا أخرج منها؟ فدور العلم الخروج منها وأماكن العلم مؤلم جدا، مؤلم. وهو موجود. قال: نزلت في بلال وصهيب وخباب وعمار وعابس وجبر وأبي جندل بن سهيل، أخذهم المشركون بمكة فعذبوهم. وقال قتادهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ظلمهم أهل مكة. ولو ثبت سبب النزول فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والذين هاجروا في الله بعد ما ظلموا يشملهم ويشمل غيرهم ممن حصل لهم ما حصل له، حصل له ما حصل لهم، فله الأجر أيضا. وقال قتادهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ظلمهم أهل مكة وأخرجوهم من ديارهم حتى لحق طائفة منهم بالحبشة، ثم بوأهم الله المدينة لنبوئنهم في الدنيا حسنة. حملها على المدينة، هناك أقوال كما أشرنا إليها قبله، لنبوئنهم في الدنيا حسنة، وهو أنه أنزلهم بالمدينة. وروي عن عمر بن الخطاب كان إذا أعطى الرجل من المهاجرين عطاء يقول: خذ بارك الله لك فيه، هذا ما وعدك الله في الدنيا، لنبوئنهم في الدنيا حسنة، هذا شيء مما وعدكم الله به في الدنيا. والفتوحات العظيمة منها أشير إليها عمر: هذا مما، هذا ما وعدكم الله في الدنيا، وما ادخر لكم في الآخرة أفضل. ثم تلا هذه الآية: والأجر الآخرة مع ما قبلها. وقيل معناه: لنحسنن إليهم في الدنيا. وقيل: الحسنة في الدنيا التوفيق والهداية. كله معاني جميلة. قوله: ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وقوله: لو كانوا يعلمون ينصرف إلى المشركين، لأن المؤمنين كانوا يعلمون، ولا مانع أن ينصرف إلى المؤمنين، لا مانع، فإنهم إن عملوا علموا في الجملة فلا يعلمون التفاصيل فيها، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، فهم يعلمون في الجملة بل بعض التفاصيل التي أخبرهم نبيهم صلى الله عليه وسلم، وأعظم من ذلك فيها. لو كانوا يعلمون، يعلمون الحقيقة على ما هي عليه، أجر الآخرة أعظم. فمحتمل، شوف لنا أحد ذكر العموم هذا أنها لا مانع أن تحمل على المؤمنين، أنا ما رأيته، ما انتبهت لنا الآن، فلا مانع أن تحمل على المؤمنين أيضا. فعندما نسأله: والذين هاجروا، ما هي الهجرة؟ تعريف الهجرة عندك: الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، ومنهم من يزيد، ومن بلاد البدعة إلى بلاد السنة. بدعة استحكمت، ما هي بدعة يعني فيها بدعة خلاص أخرج منها، تمكن أهل الأهواء منها جدا. أحسنت. قوله: في الله، ماذا قيل في الله؟ نعم أحسنت، أن فيه نبي معناه اللام، أي لأجل الله سبحانه وتعالى، لأجل مرضاته، لأجل دينه. في الله قولهم بعد ما ظلموا، أي عذبوا وأودوا في الله، وأخرجوا أيضا هاجروا اعتبار أخرجوا، لكن هنا بعد ما ظلموا عذبوا وأودوا فحصلت الهجرة. فإلى أي مكان كانت أول الهجرات التي هاجرها أصحاب رسول الله؟ أول الهجرة حبشة، نعم، مرتين، ثم انتقلوا للمدينة بعد ذلك. فالأحباش لهم منة على أهل الإسلام، النجاشي والمسلمون. قال: وقيل إن الضمير في يعلمون راجع إلى المؤمنين، أي لو رأوا ثواب الآخرة وعاينوه لعلموا أنه أكبر من حسنة الدنيا، الذين صبروا إلى آخره. صواب، كلام صواب، يعني قولان فيها. نعم. قوله: لنبوئنهم في الدنيا حسنة، ما هي الحسنة المقصودة هنا؟ نزول المدينة. وقيل توفيق الهداية، وقيل الفتوحات التي حصلت لهم والنصر على أعداء الله، والثناء الحسن، كلها حسنة في الدنيا حصلت لهم. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.